ثم قال الحديث الثامن عشر، الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله نعم قال اتق الله حيثما كنت، استقي أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت حيث ظهر مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة، اتبع في الأمر، والسيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، تمحها جواب الأمر، ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون مجزوما، ولو لم تكن مجزومة لقيل تمحوها، فهي مجزومة تمحها. المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم. الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة، دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات، ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأة إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، قال أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. نعم، هذا الأمر الأول اتق الله حيثما كنت، الثاني أتبع السيئة الحسنة. فبين النتيجة وهي أنها تمحوها. الثالث وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق الصفة الظاهرة. المعنى عامل الناس بالخلق الحسن. الحمد لله رب العالمين. يقول وخالق الناس بخلق حسن، يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، يعني على أذى الغير، والوجه الطلق. أربعة أشياء. كف الأذى منين؟ منك للناس. بذل الندى العطاء. الثالث الصبر على الأذى، لأن الإنسان ما يخلو من أذية من الناس. الرابع طلاقة الوجه. قال بعضهم إن هذه هي الخلق الحسن. وضابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من الناس، لا تريد من الناس أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والخلق الحسن معروف. وهل وجبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناس، الحلم والأناس. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.